إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل مواجهة اليوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي ودكتور ريشة محفوظ. أهلا بحضراتكم معانا، وكل عام أنتم بخير. أولى حلقات مواجهة في شهر يناير، كل سنة وأنتم طيبين. أستاذ أحمد رفعت، كل سنة طيب. أستاذ يناير ربنا يخليك. شهر يناير و 2019 كل سنة طيبين. نعم دكتور الله يخليك. قبل ما تبدأوا أنا عايز أبارك لكم. الله يخليك. دكتور هشام محفوظ طبعا زميلنا عن تكريمه في مجمع اللغة العربية، ألف مبروك يا دكتور. وتكريم حضرتك وحصولك على التميز الصحفي في 2018، ربنا يخليك. وأنا من جاور السعيد سعد. إن شاء الله. ألف مبروك يا أحمد. ربنا يخليك. ويعني دائما حضرتك يعني قلم فعلا له تميزه المصري الوطني الإنساني الذي ينشد دائما لمصر مع القيادة السياسية كل الخير والحق والجمال. الله يخليك دكتور، ربنا يخليك، ألف شكر. من يوم نطالع أنا وميادة أنه دايما يوم السبت، أو غالبا يوم السبت دايما بيكون يوم مليء بإما افتتاحات جديدة. بس قبل إذا ما يحصل، احنا تعودنا الحلقة الأولى من كل سنة هيحصل والله القسم. نبدأ بالقسم كلنا مع شعبنا يعني على الولاء لهذا الوطن بكل ما نملك يعني. ليكن ذلك. أقسمت باسمك يا بلاد فاسألي، أقسمت أن أحمي عباد وأبتدي، سأبي بعزك للمهاد وفي يدي، وبنور حبك الوضيع وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلاد يا بلادي. عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي، وأخوض أحفار الحمام لتسلمي، عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي، وأخوض أحفار الحمام لتسلمي، فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فنيتك بالدم، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي. الجيش تعليه شجاعة جنده، والغاب تحميه حمية أسده، الجيش تعليه شجاعة جنده، والغاب تحميه حمية أسده، وشباب أدني لدافع مجده، ولينصرن الله حافظ عهده، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي، سأبي بعهدك. إن شاء الله جميعا نكون على قدر المسؤولية، سواء من يعمل من أمام الميكروفون أو في القطاع الهندسي أو الإخراج أو أي مجال من مجالات العمل. يا أستاذ أحمد ثق وتأكد، نحن على العهد والوعد إن شاء الله. طبعا إن شاء الله. إن شاء الله. وكمان مستمعين على الوعد طبعاً يعني الوعي المتزايد ما شاء الله. وده نتمنى أكتر في 2019. العاصمة الإدارية بتحتضن إرادة المصريين التي أنجزت أكبر بيوت الله في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، سواء كان مسجد أو كاتدرائية. يا أستاذ أحمد يعني الحمد لله أنه بنفتتح أو بنبدأ عمل عظيم زي المشروع الكبير ده بتاع العاصمة الإدارية بأقدس أماكن عند يعني الشعب المصري. نعم. لأن في ناس في ناس يعني معلش عليها على قدها تقعد تقول لك هو في مين هناك بتبنوا له مساجد؟ طب هو في مين هناك هنبني له مدارس يعني؟ طب في مين هناك هنبني له اي حاجه يعني؟ هي دي مدينه بتتبني لازم تبقى فيها كل مقومات الحياه، فما اجمل ان تبتدي ببركه. تعرف يا زحمه في ناس بس قاعده بس قاعده يعني كده منطقه مدينه نصر، منطقه العباسيه، كان في الجدود الكبار كان كلامهم كده برضو يقول لك يا رايحين يبنوا في كانت العباسيه برضو، ما هي كانت برضو كانت العباسيه ومصر الجديده دي فيها اعظم كنائس ومساجد مصر. صحيح. لو ما كانوش عملوا اياميها ساعتها برضو كان الناس بتتريق عليهم يعملوا في الصحراء، رايحين يبنوا في الصحراء. لكن ثبت بالتجربه انه كانوا عندهم حق، وهتيجي اجيال تقول الحمد لله. انتشار الصوره يا استاذ احمد للمسجد الفتاح العليم انتشار كاسح في على وسط الفيسبوك او موقع التواصل الاجتماعي، واول اذان كان في مسجد الفتاح العليم، وبرده صور الكاتدرائيه ميلاد المسيح، الصور دي منتشره بشكل كبير جدا على الفيسبوك. يمكن ده يرد كمان على الناس اللي بتقول انتوا رايحين تبنوا في الصحراء، فالناس كتير معجبين بيها. لا لا الحمد لله انه كان اللي فكر في الحكايه دي، وطبعا اعتقد ان هو رئيس السيسي او بشكل مؤكد هو اللي اقترح وفكر وعد وانجز في زمن قياسي. لكن الناس مرتاحه نفسيا لفكره انه نبتدي الحياه في المنطقه دي يعني بالصلاه لله وذكر اسم ربنا في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه. فالحمد لله أنه مشيت بهذا الشكل، ودينا وصلنا لمرحلة الافتتاح، فربنا بكرة إن شاء الله يتم الافتتاح على خير، وتنطلق بعد كده كل أعمال العاصمة الإدارية على الأرض. هو طبعا شغالة دلوقتي يعني جهد جبار معمول فيها، نفكر الناس 177 ألف فدان لنحل الارقام طبعا بتاكلني كده بقى مش عارف حضرتك يعني ده من سمات اسلوبك البوندرز في المقال. 177 الف فدان قد تقريبا يعني دوله زي سنغافوره بالكامل، ففيها طبعا الناس بقت عارفه بقى الحدائق اكبر من هايد بارك مرتين ونص، مطار قد مطار نيويورك مرتين، نهر الاخضر ده اللي بيسموه 30 كيلو متر امتداد، المرحله الاولى 10000 فدان يعني 1 على 17. شوف بقى كل يعني اللي احنا بنعمل فيه ده 1 على 17 ممكن تكون كبرت شويه بفضل الله لما جت شركات جديده، لكن فتفضل في حدود 10-15 ألف فدان. طبعا ده رقم كبير جدا طبعا، لكن هو بالنسبه للعاصمه جزء صغير جدا، فما بالك بقى العاصمه لما تكبر هيبقى شكلها عامل ازاي. وعشان كده بتكلم قالها انها تستوعب 6-7-8 مليون نسمه، كلام حقيقي وصحيح، خصوصا ان هيبقى في استغلال للاراضي بشكل يعني ممكن تلاقي ابراج 30-40 دور لما ده يتعمل كتير هناك هتلاقي القدره على استيعاب عدد السكان اكبر يعني. غير بقى الـ يعني القاهره القديمه والمباني والمدن القديمه اللي اتبنت وكانت الارتفاعات محدده وناس بانيه بيوت لنفسها واسرها، هناك الوضع مختلف. فضلا على ان كل شبكه المرافق كلها تحت الارض وكلها لها فتحات للوصول ليها، خلاص انتهى عصر بقى ان مجاري تضرب وان كهرباء تقطع والكلام اللي موجود في المدن. احنا بنبني مدينه عصريه، نتمنى انه نشوف مصر كلها كده ان شاء الله. ان شاء الله. لو تسمحي لي يا بنيادة قبل ما ننتقل لطبيعه منصه مواجهه الشائعات، لا والله هو الموضوع برضو له صله بالشائعات. يعني تخيل يا أستاذ أحمد لغاية النهاردة بنجد بعض الأقلام، بعض الألسنة، بعض نوافذ التواصل الاجتماعي بتتكلم في قصة يجوز أو لا يجوز تهنئة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. هو ده من يعني من مآسي الزمن اللي احنا عايشينه، أنه لسه وللأسف تيجي تمنع يتنططولك بقى فكرة أنه بيمنعوا الناس أنها تخطب أنها تتكلم. لكن دي يعني انا رايي ان أنا الاوان لحسم هذا الموضوع. وكل ما يمس الوطن نقف له بقى وقفه صارمه، واعتقد انها جايه ان شاء الله، بس كل شيء له اوان. لكن ده دي ناس يا دكتور تعرف الصراع الازلي بين مدرستين في فهم وتفسير الاسلام، اللي بين مدرسه النقل ومدرسه العقل. أنا رأيي المؤسس الأصلي والحقيقي لمدرسة العقل هو الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، اللي كان ما فيش حاجة بيعملها إلا ما بعد ما يفكر فيها، وطبعه غالبا بيستشير أصحابه والصحابة من حوله في كل في حاجات كتير، ولأنه كمان هو المتلقي اللي الوحي اللي فيه الآيات الخاصة بالتفكر والتدبر والتعقل. نعم. أفلا يقولون أفلا يبصرون أفلا ينظرون، وفضل القرآن يحرضنا على التفكير وإعمال العقل لغاية ما وصف الإنسان نفسه أنه هو خليفة الله على الأرض. فما فيش خليفة لله على الأرض ما عندوش قدرة على التفكير وعلى الاجتهاد وعلى التدبر، وبعد كده مدح أولي الألباب. يعني من البشر اللي أو الإنسان اللي مدحه رب العزة هم أولي الألباب. مين يقولوا الألباب؟ اللي هم بيفكروا. نعم. وعندهم قدرة على الاجتهاد وعلى شيء هم شغلوا عقولهم. وبعد كده لما مسك يعني حط يده الشريفة عليه الصلاة والسلام على رأس عبد الله بن عباس ابن عم الرسول، الدعوة اللي دعاه له إيه؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني خليه يفكر وخليه يستنبط ويجتهد، ما يطلعش يحفظ وخلاص. فالمدرسة التانية بقى مدرسة النقل دي اللي طلعة حفظة وخلاص، ومعتقدة إنه هي كده شطرة، إنه حد يبقى شاطر إنه حافظ كتير وعنده ذاكرة قوية. إحنا العبرة بالاستنباط والاجتهاد والقدرة دائما على إنه النص الإلهي يبقى قادر إنه يتعامل مع دائما مشاكل واحتياجات البشر، مش إنه بقى حافظه خلاص. وعشان كده العقل الجامعي الإسلامي سمى المؤسس الثاني لمدرسة العقل الإمام أبو حنيفة، سمى الإمام الأعظم من غير ما حد يطلب من الناس. يعني هو ليه سموه الإمام الأعظم؟ من أكتر حد مؤسس مدرسة الاعتماد على العقل في فهم النصوص. نعم. كان الإمام أبو حنيفة. تمشي الأمور لغاية ما تلاقي أئمة كتير على نفس المنوال، لغاية ما توصل للعصر الحديث للإمام محمد عبده، والناس اللي تلاقيهم على طول يسموه الأستاذ الإمام. برضو لوحديهم بالعقل الجمعي لأمتنا يسمي محمد عبده الأستاذ الإمام. ليه برضو الأستاذ الإمام؟ لأنه أكتر حد في العصر الحديث ده على الاجتهاد واستخدام العقل والمنطق في فهم النصوص الدينية. تمشي شوية كده ويجي لك واحد من كبار المجددين الشيخ محمود شلتوت، والناس يسميه أول من يحصل على لقب الإمام الأكبر، وطبعا يعني غني عن التعريف الإمام محمود شلتوت، الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر وأول من حمل لقب الإمام الأكبر. هيفضل الصراع مستمر، لأن في ناس قدرتها على استخدام عقلها ضعيف. لكن باختصار المدرسة العقل لازم في النهاية تنتصر، لأن دي الأمان اللي حملها الإنسان. والمشاعر الوطنية كمان يا أستاذ أحمد، يعني إحنا بنشوف في حي شبرا مثلا المسلمين بيهنوا المسيحيين، السلوك متجاوز كل الحاجات دي وهزمها دي كلها. وما فيش حاجة يعني بتأثر في الناس، لأنه فوق الناس في موروثة فهم الدين صح. لكن دول بقى الشيوخ الجدد دول اللي طالعين علشان يعني يشوهوا دين الله العظيم، اللي هو أصلا دين سماحة وعدل من أول ما تشوف يعني التعامل مع غير المسلم. حتى القرآن نفسه، طبعا حضرتك كل سيدة ما عارفين إن أكتر كتاب فيه دقة في الألفاظ هو القرآن الكريم. نعم. فالقرآن الكريم مفرق بين المجرم وبين المشرك وبين الكافر وبين أهل الكتاب. فإحنا يجي حد يقول لك دول لا، الإسلام وصفهم بأهل الكتاب في الإجمال، وما فيش يعني أي يعني إنه لما إنه يشرع الزواج من أهل الكتاب ويشرع إن طعام أهل الكتاب حلال، فتيجي أنت تتكلم على التهاني باعتبارها يعني يبقى خال الأولاد على دين آخر، وأنت تقول ما لا يجوز تهنئة غير المسلمين بعادهم، يعني تركب تيجي إزاي؟ خالهم مسيحي وجدهم مسيحي وتقول أنت لا يجوز تهنئتهم، وهو أصلا الدين محل الزواج منهم. لقيتوا أنه في النفس أشياء بقى في يعني عالم يعني خارج كانت موفقة قوي. يعني خطب الجمعة مبارح أستاذ أحمد على المنابر، وهي يعني أنا شايفها في مجملها كانت تهنئة من الخطباء المساجد على المنابر في مصر كلها للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. يعني اللي كانت رد عملي، وبعد كده الأوقاف عاملة دور محترم. نعم. في قضايا الوطن للأمانة يعني. نعم. لعب دور في التصدي ليه التطرف جوه الوزارة طبعا عاشش سنين طويلة، وفي عدد مساجد يفوق قدرة الوزارة على أنها توفر لهم خطباء، لكن هي بذلة موجود في الحكاية دي، وبذلة موجود ثالثا في تدريب الدعاء وإعداد مدارس جديدة ويعني إسقالهم في الخطبة وفي الاستزادة من علوم الفقه والشريعة والسيرة، وكمان داخلين دلوقتي في مرحلة يعني الاعتماد ميزانية تقدر توفي مطالب الحياة لكل شيوخ وخطباء الأوقاف وعمال المساجد. ألا يمكن أن تكون هناك صيغة لمحاسبة يعني من يتحدث بشكل يعاكس فكر المؤسسة الدينية في مصر، سواء كان كنيسة أو أزهر شريف أو أوقاف أو مجلس أعلى شؤون إسلامية، يعني مش عاوز أقول أسماء، لكن شخصيات كبيرة، يعني المفروض بقى أنه نحن يعني على قدر مسؤولية تفعيل مبدأ المواطنة في مصر. لكن أبص لقى شخصية يعني بتتبع حزب من الأحزاب السلفية، يعني بتتبنى هذه تتبنى وجهة النظر التي تخالف ما يدعو إليه الأزهر الشريف وما تؤكده طبيعة السماحة في مصر والقيادة السياسية في مصر. ما نقدرش نحاسب في طبعا القانون بحاسب، بس هو يقول لك ما يعني أنا كأجهزة عدالة ما جاليش بلاغ أو أجهزة قضائية ما جاليش بلاغ، لكن في حدود علمي انه في اكثر من بلاغ ضد هذا الشخص المذكور او المقصود بكلامنا، وانه اعتقد انه هياخد اجراءات، يعني المسار هيمشي للاخر. هو في شخصيات عامه كتير عامله بلاغات لابد من ذلك، واول بلاغ الحمد لله كان من احد المحامين المسلمين في الاسكندريه. والى اي مدى يا استاذ احمد الترابط او الوحده الوطنيه اللي احنا بنعيشها وحاله التعايش بتحارب الارهاب، يعني ممكن بالوحدة الوطنية دي قد إيه ممكن نحارب الإرهاب، قد إيه ممكن نحارب الشائعات بهذه الوحدة الوطنية؟ ده هي أساس كل حاجة، هم اللي هم شغالين عليها ليه؟ لأنه هو عارف إنه ده هو كمان بيلتف عليها، لما المسلمين لما المصريين ضربوا المثل في إنه محدش قادر عليهم، يعني تصور 19 لغاية النهاردة شغل الأجنبي على الموضوع. احنا قلنا هنا احنا شرحنا هنا مخطط كامبل بنرمان، المؤتمر الشهير اللي اتعمل في لندن رئيس الوزراء البريطاني 1905 لقعد سنتين 1907، وقايل انه لازم نشوف التناقضات بين الشعوب دي ونفجرها. فالشعب اللي عنده مسلمين ومسيحيين يشتغل على الحكاية دي، الشعب اللي عنده سنة وشيعة يشتغل على الحكاية دي، الشعب اللي عنده عرب وأمازيغ يشتغل على الحكاية دي، الشعب اللي عنده عرب وزنوج زي في حالة السودان كده في الجنوب يشتغل عليها، الشعب اللي عنده قبائل زي موريتانيا ويشتغل عليها. فهم ما سابوش، وفي شعوب عندها قبائل وأقاليم قديمة زي ليبيا كده، فما هم خططوا كويس. لكن احنا هنا في مصر شوف بعد كام سنة بسيطة من ثورة من انتهاء المؤتمر 1907 جت ثورة 19 تثبت انه ما فيش حاجه هتقدر، وعشان كده عندهم سعار وما يعني اتجننوا لما حتى لما حرقوا الكنائس اللي بيطلع يطفيها مسلمين، واللي بيطلع يقرر انه يرممها ويبنيها باسرع ما يمكن رئيس مسلم ويعيدها زي ما كانت، فمش لاقيين حل. وبعد كده ربنا بيرزق الشعب المصري باباء للكنيسه يعني وعندهم قدر من الوطنيه والذكاء اللي مخلي كل المؤامرات بتتفتت في أول خطوة، يعني في أول طلع كده تلاقي المؤامرة أفسدوها، سواء يعني شفنا البابا كرولس، شفنا البابا شنودة، شايفين البابا تودروس، وعندنا على الجانب مش عايزين بقى نقول الجانب، لكن احنا على كل الجوانب عقلاء قادرين يفهموا المخطط كويس وقادرين يفسدوه بكل ما يستطيعوا. نستأنف مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد وقفة مع موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الجاليات المصرية المسيحية بالخارج بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد. رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يبعثون برقيات تهنئة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد. وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من فحص 50% من المستهدفين في المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض غير السارية. وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين عدم التعامل مع المراكز الدراسية التي تدعي اعتماد شهادتها من قبل الوزارة. القوات العراقية تشن عملية عسكرية بمدينة الموصل، وذلك في إطار عملياتها لتطهير الأماكن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجري اليوم جولة محادثات جديدة مع الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي باليمن. روسيا تطالب الولايات المتحدة بتقديم تفسيرات بشأن اعتقال أحد مواطنيها بجزر ماريانا الشمالية ونقله إلى فلوريدا للتحقيق معه. السلطات الأسترالية تعلن اشتعال حرائق غابات في عدة مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة جنوب شرق أستراليا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. أقسمت باسمك يا بلادي أقسمت أن أحمي حماك وأبتلي سأبي بعاد من المواد وميالي وبدور حبك أصدري وأبتلي أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام لتسلمي. عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام لتسلمي. فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فديتك بالدم. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي أقسمت باسمك يا بلادي مشهدي أقسمت أن أحمي حماك وأبتلي سأبي معاتي بالفؤاد وباليدي وبنور حبك أصطفي وأبتلي أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. نبني لمصر قواعد المستقبل شما رواسي في المكان الأول. نبني لمصر قواعد المستقبل شما رواسي في المكان الأول. ونسود بالعزم القوي ونعتني ونقيمها شعلا تضيء لمن يلي. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، طبعا تجديد القسم دايما بنحن على الوعد وعلى العهد وكمان على الوعي، نحن نعرف كل الإنجازات اللي ممكن تحصل في بلدنا وننشرها أكتر، وإحنا في برنامج مواجهة حريصين على كده. حملت 100 مليون صحة الحمد لله، يعني 50% من المستهدفين في المرحلة الثانية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. الحمد لله يعني ناجحة ومستمرة في النجاح، إن شاء الله تحقق كل أهدافها. والمواطن حاسس بقيمة وأهمية فعلا هذه المبادرة من السيد الرئيس، وفي تفاعل من المواطنين مع هذه الحملة الحمد لله. طبعا طبعا نعم. لمصلحتهم. عشان كده في الأيام اللي فاتت لما تكلمنا على أهم إنجازات الفترة اللي فاتت ابتدينا بدأ، لأن ده اللي رايح للناس مباشرة وده اللي الناس حاسبيه بشكل مباشر وأساسي. نعم. وبعد كده لما تتم بصحة الإنسان، دي أرقى أنواع الاهتمام الممكن في أي وطن لأي جسد مرهق ومريض وبيعاني ومش هيقدر يحس بأي إنجازات تانية ولا أهله هيبقوا معاك على نفس الموجة في أي معارك. فأنت الحمد لله لما تبقى أنجزت 300% من مشروع أو مبادرة الإنهاء إنهاء الكشوف الانتظار في العمليات الجراحية، نعم، وأنجزت 75,000 عملية منهم 41,000 عملية قسطرة و 8329 عملية قلب مفتوح و 16,019 عملية رمد، فضلا عن 3429 عظام وغيرهم. بقى عندك 98 عملية زرع كبد و 95 عملية زرع كلى و 439 عملية زرع قوقعة. فأنت عامل إنجاز عظيم. الحمل تقيل قوي يا استاذ احمد. فكل دي ناس كانت بتعاني، واسوأ حاجه في المعاناه انه عارفين الحلول ومش قادرين يعملوها. يعني تخيل حد اتقال له انت لو عملت كذا هتبقى ترجع سليم ومش قادر. فده عايش يبقى قاعد ازاي هو واسرته، ده هيبقى معاك ازاي حاسس باي انتماء؟ لا، المسؤول النهارده يعني اعلى مسؤول في الدوله، الحمل تقيل قوي قوي قوي. يعني المواطن احيانا بينشد، بيبقى عنده طموحات، لكن اعتقد انه لا الوقت ولا يعني في في في تحديات كثيره جدا. يعني الاحساس بالمواطن موجود، لكن القدرات والامكانيات وعشان كده مش على قد قلنا قبل كده اتكلمنا على المعاناه في موضوع الاسعار، بس قلنا انه الدوله مش عارفه تعمل تسعير جبري لانها موقعه على اتفاقيات يعني غصب عنها. كلنا نفسنا التسعير الجبري ترجع، وكلنا وعشان كده الدوله عايزه تقرب المساله، عملت موضوع تسعير على السلع، وعملت موضوع تغيير قانون حمايه المستهلك، ونفس الناس تفعله، وكل اللي عنده مشكله يلجا للجهاز عشان ياخد حقه بالقانون. لكن ده اللي في ايديه. لكن تعالى بقى ليه الباب مفتوح انها تعمله؟ هل تأخرت؟ لا لا لا، على طول دخلت في موضوع الصحة، موضوع مليون، موضوع 100 مليون صحة، مبادرة حياة كريمة كمان، ومبادرة قبليهم ذوي الاحتياجات الخاصة، قبليهم زي موضوع نور عينيك لإعادة الإبصار، كل اللي تقدر تعمله بلا معاهدات بقى مقيدها الدولة عملته. طيب طبعا مبادرة الرئاسية لإسعاد المصريين حياة كريمة هي مبادرة كمان بتحتاج زي ما قال دكتور هشام قد ايه الحمل تقيل، بتحتاج المجتمع المدني يتشارك، رجال الاعمال كمان تتشارك مع الدولة تحسين معيشة المصريين. استاذ احمد، بص يا استاذ ميادة، بالارقام سنة 2016 طلع الجهاز المركزي التابع للاحصاء، طبعا ده ارقى واعلى واهم وافضل جهاز بيتعامل بالارقام في مصر، اتكلم على نسب الفقر في مصر من 2015-2016 وجابها من 2014، وكل ما يرجع كده لورا هيلاقي من لغايه 2008 مثلا هيلاقي الحال أسوأ، فضل يتناقص لغايه ما وصلنا للسنه دي، وصلنا لتقريبا 27.9%. يعني احنا عندنا نسب للفقر وعارفين طبعا محددين، لكن في تناقص ما شاء الله، يعني حضرتك في تناقص بس احنا اللحظه دي اللي اعلن فيها رئيس السيسي هذه المبادره نسبه الفقر في مصر في حدود 27.9%، اللي هم دول الاكثر احتياجا اعتقد اللي يقصدهم السيد الرئيس. طيب دول تعمل لهم تكافل وكرامه، وتعمل لهم المشروعات الصحيه دي، وتعمل لهم مدارس ومستشفيات او تجديد المستشفيات او المدارس الجديده او زياده الفصول او مدارس جديده، او ترصف لهم طرق، ومع ذلك لسه احتياجاتهم محتاجين اكتر. يعني كل ده اتعمل قلل الصعوبات، قلل المعاناه، ساهم في نسبه الفقر تقل، وده بالارقام. انا بقول لحضرتك الناس تراجع 2014-2015-2016، وحتى لو عايز ترجع لقبل كده هتلاقي انه في تناقص كل سنه، بس لسه عندنا رقم كبير 27.9%، يعني تقريبا تلت وربع المصريين في حاله احتياج شديده. كل اللي بتعمل لهم ساعدهم كتير، لكن ما انهاش الحاله بتاعه الاحتياج الشديد، فكان لازم بقى انه يتعمل لهم مبادره مباشره تروح ليهم مباشرة، زي ما الأستاذة مهدي قالت كده بذكاء أنه آن الأوان أنه المجتمع المدني في مصر يبقى عند مسؤولياته، لأن احنا لو تلاحظ وطبعا أكيد ملاحظين معايا أن الرئيس بيقعد يتكلم أو الناس اللي بتحط إيديها مع الدولة في مشروعات في القرى الأكثر احتياجا أو توفير سلع أو يعني برضو حط ده في موضوع العمليات الجراحية، كلهم لو هنعمل لهم رصد دلوقتي هيطلعوا من كام جمعية؟ 7-8-9-10 جمعيات، من وسط كام جمعية؟ كام راجل أعمال اللي ساهموا دول في اسكندرية ومعهم البنك الأهلي اللي عمله بشير الخير 1 و2؟ طب كام راجل أعمال في مدن تانية عمله؟ فاحنا عندنا رجال أعمال كويسين بس وعندنا جامعات كويسه لكن نسبتهم من العدد الاجمالي اقل من المطلوب. نعم، وحتى اللي عملوا دول عندهم قدره يعملوا اكتر، عشان كده لما جت المبادره دي لسه الوزيره محدده اجتماع وهتقعد مع الناس، يعني كل اللي بيتقال اجتهادات نتمنى بقى، مش عارف انا هعملوها سيده وزيره التضامن ما اعرفش يعملوها بشكل افقي فكل يروح على القرى الاكثر احتياجا مباشره، ولا هتعمل بشكل راسي يبقى في معايير لتعريف الاسره الاكثر احتياجا وبالتالي يتم مساعدتها بشكل مباشر. كل ده لسه يعني، لكن في حالة من التنادي كده وشايفين استجابات ما شاء الله، بس احنا عايزين بقى دي فرصة جات على زي ما بيقولوا في العامية جات على او الفصحى المهجورة يعني أنها جت على الطبطاب لناس كتير، كل اللي تقاعس وما لباش نداء الوطن وشعبه الفترة اللي فاتت هجت له فرصة تاني جاهزة هي أنه يبدي حسن النية. طيور المهاجرة كمان يا أستاذ أحمد، الناس كله لازم يشارك، الأغنياء المصريين اللي عايشين برا كله لازم يشارك وقت بقى آه مساحة. لأنه هذا رقم 27.9 رقم كبير من العار أنه يفضل موجود عندنا. فاكر حضرتك حائط الصواريخ يعني لما كان المجتمع المدني في أسماء، احنا مش عايزين نقول أسماء، لما كانت بتساند الدولة وما كانوش في بعضهم، أنا يعني زي ما سمعت من خبراء عسكريين ما كانوش بينتظروا مقابل، لأن الدولة في معركة وفي حالة حرب لا صوت يعني على صوت المعركة. النهاردة برضو أعتقد ما زلنا في معركة ولا صوت يعني على معركة البناء، ما في الفرق الكبير في المقارنة. نعم صحيح حضرتك صحيح. ضربت مثل يعني بص شوف الحروب دي، لكن موضوع ملحمة حائط الصواريخ دي لوحديها اللي ضربت بيها المثل يعني نموذج في التحدي. لو كان احنا بتتبني بالليل الصبح يروح العدو ضربها وتتبني تاني. طب وانت لما دول رايحين يبنوا تاني ما عارفين ان العدو ممكن يجي يضربهم. صحيح. حد قال فيهم انا عايز اجازة انا مش هقدر انا مش رايح معاكم مش عارف ايه؟ لا بالعكس، كنت تلاقي متطوعين كمان من الاهالي القريبين من المدن دي اللي بتعمل فيها ابو سلطان ومدن القناة انه عايزين يروح يشاركوا. فكان شعب عجيب يعني في التحدي، هو ده الشعب الحقيقي يعني. لكن شوف انت بتضرب بالمثل بين صواريخ نازلة وناس بتتغلب عليها وبتبني حائط صواريخ مهما كانت التضحيات، وبعد كده يتوصلوا لفكرة انه يعملوا هياكل خشبية هي اللي تضرب، وفي نفس الوقت المنصات الحقيقية بتتعمل من ناحية تانية، وبعد كده يخلوها ورا، وبعد كده لما تركب يقدموها بعربات متحركة ويطلعوها للأمام في خط متساوي. في ملحمة انت جاي ده ايه يسوي ايه انك تتبرع بحاجة زايد عندك او بشوية فلوس محاربة الفقر او عندك معدات تنزلها للناس وعندك سلع زيادة تنزل منها جزء للناس. ايه صراحة يا استاذ احمد، هو ممكن يقول لك ايه، هو انا اغنى من الدولة، هو ممكن في سؤال مجموعك يقول لك انا مش اغنى من الدولة. يا فندم اغنى الدولة فتحة مشروعات يعني لازم برضو نواكب ولا ايه؟ ما هو بص الصورة كاملة. نعم. هو رئيس السيسي اللي قال على مبادرة الأكثر احتياجاً، هو رئيس السيسي اللي بعدها بيومين بيتكلم على ضرورة تخفيض عجز الموازنة، مش بنفس الكلام. نعم صحيح. طب ده معناه ان في معاناة عند الدولة، هي لو قادرة كانت عملت، ولا هي لو قادرة تعمل مبادرات ليه؟ وهي لو قادرة تطلب من المجتمع ده يساعدها ليه؟ وبعد كده هي لو قادرة هيبقى عندنا ديون ازاي اصلا؟ احنا بنتكلم على يعني مشروع لتقليل ديون وسد العجز. فاللجوء للمجتمع المدني ده موجود في كل مكان، بس في الدول التانية هو بيتحرك لوحده. نعم. مش بيطلب حد منه، هو المجتمع المدني في دول كتير عنده من الرشد ومن الوعي اللي بيخليه يتحرك من قبل ما حد يطلب منه، ومش محتاج انه تتعمل مبادرات. نعم. الرئيس بيعمل مبادرات ليه؟ لان في ناس لغاية دلوقتي ما لم تستجب، وحتى في ناس لم تستجب حتى لدعوة تحيا مصر، وفي ناس ما طلعش منها مليم رغم انه ثرواتهم كلها اتعملت من هذا الشعب طول السنين اللي فاتت. الناس دي اللي كانت بتاخد دعم تصدير طول السنين اللي فاتت، والناس دي اللي كانت بتاخد دعم في الاعفاءات الاعفاء الضريبي اللي كان ياخد ياس الشركه ياخد 5 سنين اعفاء، وبعضهم كان بيغير اسم الشركه بعد ال5 سنين عشان ياخد اعفاء جديد ويعمل سجل تجاري مختلف عشان ياخد يكرر الاعفاء. فجيل مش عايزين بقى نتكلم يعني موضوع الفساد ده اللي حصل السنين اللي فاتت ده محتاج حلقتين ثلاثة، لكن أنا الأول الناس دي اللي عملت ثروات من هذا الشعب ومن هذا الوطن وعلى أرض هذا البلد إنه يستجيبوا لنداء الوطن، مع عار إنه يفضل هذا الرقم عنده هذه المعاناة. صحيح. أنا عايز أتكلم عن الفن يعني برضو بيحارب الفقر بشكل أو بآخر. ممكن فنانين كبار يعملوا حفلات كبيرة جدا يا أستاذ أحمد، بيعملوا جزء منها مثلا لمشاركة هذه المبادرة، مبادرة إسعاد المصريين ومحاربة الفقر وتحسين معيشة المصريين، مش ممكن يحصل كده؟ لا وشفتي بقى إن أنت بتسألي السؤال إزاي، شوف الصيغة على نفس الناس تيجي تشوفك وانت بتسأل السؤال دلوقتي والتعبير وشك عامل ازاي. لا يعني انا بدي يعني هو صيغة السؤال اصلا فيها الاجابة، انه معناه حتى اللحظة مفيش هذه المبادرات من فنانين مصر زي ما كان برضو بيحصل يعتبرها يعني زكاة مال مثلا ولا صدقة. نتمنى طبعا وهي ده أفضل الصدقة. إنه هو إحنا بس يا أستاذ أحمد عفوا للمقاطعة, يعني بس المواطن البسيط يفهم إنه لو يسمح لي, يعني إحنا فاتحين في مشروعات كثيرة جدا جدا وما نقدرش نتوقف لأنه التحديات كبيرة, وهذه المشروعات لابد أن تتم وتستكمل. ده نتوقف على حجم الطرق, حجم المدن الجديدة, الزراعات, حجم تنمية سيناء, حلم الكبير نعم. اللي قعدنا 40 سنة مش عارفين نعمله. الأنفاق نعم, ومش الأنفاق بس, المدن الجديدة, المدن الجديدة جوه سيناء نعم, المصانع اللي جوه سيناء. عندك 30 مصنع اسمه ايه, وتكلفة مواجهة الإرهاب كمان, وأحجار ومصانع محاجر جوه سيناء بس 30 نعم نعم جدد. يعني تطورت مطار مهم, مطار المليز الدولي, وحولته إلى والنقل النوعية في التسليح, النقل النوعية أنا فيهم بقى, يعني ما لازم إحنا لسه محافظ إنا النهاردة بتكلم على 15 مصنع جديد في محافظة إنا اللي كان كلها فرص عمل يعني. من بطالة قد كده, وكانت محافظة طاردة, وكان نص شباب إنا رايح البحر الأحمر يدور على شغل في السياحة أو رايح الأسوان أو الأقصر. فالحركة شغالة في كل المجالات. السؤال لو ما يكونش صعب وهو بيطرحه الأستاذ خالد السكران على جريدة المسا, يعني هل سينجح يا فندم رهان الرئيس السيسي على المجتمع المدني في هذا الأمر؟ والله بشكل مباشر الكرة في ملعب المجتمع المدني. أنا الأوان أنه يكون عنده مسؤولياته ويكون عنده المستوى الوطني والأخلاقي المطلوب منه. لكن الرئيس يتكلم على 100 مليار مطلوبة في تحيا مصر, يوصل مثلا دلوقتي ل 8 أو 9 ولا حاجة, ودينا كل شايفين كل شوية الصندوق طالع منه مخصصات رايحة لأعمال خيرية, سواء لفيروس سي أو سواء لذوي الاحتياجات الخاصة. يعني قدام الناس كل التبرعات اللي جاية لصندوق تحيا مصر رايحة في الخير ولأبناء الشعب المصري. نعم, فأنا الأوان بقى أنه يكون على مستوى المسؤولية, إذا ما كانوش يبقى الشعب المصري بقى ليه كلمة أخرى. كلنا نشبه لبعض, المجموعة بتأكد بالفعل ما ننشده وما تنشده القيادة السياسية, أنه لابد أنه نكون على قدر مسؤولية اللحظة التي تمر بها مصر لتعبر إلى مصر. بس ما ننساش برضه عشان ما نظلمش حد, أيوة. في ناس كتير على مستوى الحدث السنين اللي فاتت, نعم, وفي رجال أعمال كتير كانوا على قد مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية وعملوا شغل كتير وجمعيات كتير, طبعا الناس حافظها بالاسم, فلازم نحييها ونشكرها. بس احنا عايزين دول يزيدوا كتير لانه دول جزء قليل من الموجود. هتقدم التهنئه لمين في عيد الميلاد يا زحمه؟ للشعب المصري طبعا والشعب العربي العظيم و لكل الشرفاء الشغالين في كل المواقع, وعلى الرسول طبعا الرئيس السيسي اكتر من ذلك اكتر حد شغال, ربنا يوفقه ان شاء الله على راس الدوله المصريه يعني. ويوفقنا نحن نكون على قدر مسؤوليه ثقته في إرادتنا, إرادة المصريين, هذه الإرادة التي لا تلين ودائما تحيا مصر. تحيا مصر. بس لازم برضو نحيي الإذاعة المصرية على مستوى الحدث في كل المجالات, ومش مجاملة والله, أنا مش محتاج أن أنا أجاملهم, لكن في يعني على مستوى الشهيد تلاقي أعمال, على مستوى الصناعة والبناء في كل مكان تلاقي أعمال, بص الناس بتكلم ازاي وزارة الثقافة ما احتفلتش ببيرم، اكتر مكان احتفل ببيرم التونسي هذا الشعر العظيم النهارده واخد الورد جميل الإذاعة المصرية. لا ده طول الايام فاتت فعلى مستوى الحدث في كل المجالات ان شاء الله. كل الشكر لحضراتكم على قدر المسؤوليه دايما كل اللي عاملين في الاذاعه المصريه بشبكتها كلها. بشكرك يا استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي، كل سنه وانت طيب وكل مستمعينا بخير يا رب. كل سنه طيب يا استاذ الدكتور هشام، ونشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسه الهواء ودكتور محمد رفعت في الاخراج، وتقبلوا تحياتنا وكل من استمعنا ايضا له كل الشكر وله التحيه. ودائما شعارنا دائما من القلب بانجاز وجهد واخلاص. تحيا يا دعاء المؤمنين، أجربي نور سنين يا أحن من الحنين، أم كل الإنسانيات تقسم اللقمة الغنية، العمل والرزق مصر. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر.